ثم يسأل هذا الشخص أيضا يقول ما حكم غطاء الرأس للرجل في الصلاة وغيرها وكيفيته وسنة رسولنا الكريم في ذلك؟ نقول كان لباس العرب فيما سبق أنهم يلبسون الإزاء والرداء والعمامة، هذا هو لباس العرب فيما سبق، وهذا الإزاء والرداء والعمامة هذا ليس من السنن وإنما هي من العادات، وإنما هي من العادات التي اعتاد الناس فيما بينهم أن يفعلونها. طبعا أصل اللباس أو أصل ستر العورة لا شك أن هذا واجب، والله عز وجل قد أمر بهذا الشيء، وأن ترك ستر العورة هذا من الشيطان كما بين الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود كيفية اللباس، فالأصل في اللباس الإباحة والحل، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله أجمع العلماء على أن المقصود بهذا هو ستر العورة في الاتيان إلى المسجد، ولا شك أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لكن نوع اللباس كما ذكرت والهيئة هذا الأمر ليس من السنن وإنما هو من الأشياء الجبلية والأشياء الاعتيادية. والأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هي على ثلاثة أقسام، إما أفعال خاصة به عليه الصلاة والسلام، والأفعال الخاصة به هذه على قسمين، إما أنه لا يشرع لأحد من الناس أن يفعلها وإما أن يشرع للناس أن يفعلونها. أما الأفعال التي لا يشرع لأحد من الناس أن يفعلونها كمثلا الزواج، الزواج بأكثر من أربع، فمعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربع وهذا خاص به بإجماع المسلمين. وأما الأفعال التي هي خاصة به ويشرع لغيره أن يفعلها مثلا الوضوء عند كل صلاة، فكان رسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالوضوء عند كل صلاة كما في حديث عبد الله بن حنظلة الذي رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم عندما شق ذلك على رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، فكان عبد الله بن عمر يجد في نفسه قوة فكان يتوضأ عند كل صلاة. والقسم الثاني من أفعاله الأفعال التي تتعلق بالعبادة، وهذه على حسب ما تعلقت به، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة كأفعال الصلاة والحج وما شابه ذلك. والقسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم هو ما عدا ذلك، أي في الأمور الجبلية والأمور الاعتيادية والأمور التي يشترك فيها كل الناس ويجبلون عليها كنوعية اللباس، وكذلك أيضا كالأكل، عفوا نوعية الأكل وما شابه ذلك. فمثلا ثبت في صحيح البخاري أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فلا يقال أن من السنة أكل الدباء، لا يقال أن هذا من السنة وإنما هذا شيء جبلي وفطرة فطر على هذا الشيء. كذلك أيضا من هذا لبس العمامة، فهذه أمور اعتيادية، هذه أمور اعتيادية والناس اعتادوا عليها، فغطاء الرأس إن كان الغالب على أهل البلد الذي هو فيها أنهم يغطون رؤوسهم فالأولى به أن يغطي رأسه، وإن كان في بلد لا يغطون رؤوسهم فإذا كشف رأسه فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأن هذا الشيء كما ذكرت الأمور الاعتيادية.